بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذه الآية تدل على طلب الانتقام. من اعتدى عليكم فاعتدوا، أمر، وقد أذن الله عز وجل في الانتقام في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إلى آخر الآية. وكقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكقوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام، كقوله: فاصفح عنهم، أو فاصفح الصفح الجميل. وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قوله: ادفع بالتي هي أحسن. وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقوله تعالى: خذ العفو واحمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالشبهة في أي شيء؟ أنه الانتقام وأخذ الحق من المعتدي مأذون فيه، بل مطلوب، والعفو مطلوب، فبأيهما نأخذ؟ هذا إيه؟ يقول: ظاهره التعارض، صحيح؟ قالوا: والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو. الانتقام مشروع، القصاص مشروع، قصاص الاعتداء مشروع. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، صحيح؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، قصاص. ها؟ ثم أرشد إلى أفضلية العفو، ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني مجموع الأمرين، أو جمع الأمران في آية واحدة، في نص واحد: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، يعني العقوبة مشروعة، المعاقبة مشروعة، والعفو أفضل. خلاص. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ف فأذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم، ثم أرشد إلى عفو قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا الوجه الأول، أن لا منافاة بين الأمرين، بين الله عز وجل مشروعية الانتقام، يعني أنه مشروع مأذون فيه من الله عز وجل، واضح؟ مع أن العفو أفضل وأحسن وأجمل. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه والعفو له موضع كذلك، يعني الانتقام له مواضعه والعفو له مواضعه، والحكمة وضع كل في موضعه. خلاص. وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله، من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله، فالصبر لا يكون أفضل ولا أحسن، بل الانتقام هو الأفضل والأحسن، بل لا يكون أفضل ولا أحسن، بل هو الواجب. متى إذا انتهكت حرمة الله عز وجل أو حرمات الله؟ ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا إذا كان الغاصب يزني بها، فسكوته عفو عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فهنا العفو لا يصلح والصبر لا يصلح والسكوت لا يصلح، صحيح؟ طيب. فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، يعني في مثل هذا الذي في اعتدائه عليك أنت انتهاك لحرمة الله، فهذا لا يصبر عليه ولا يعفى عنه، واضح؟ أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. وقد قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. الحلم المقصود به الصبر، في غير موضعه جهل، يعني ايه؟ سفه. ليس الجهل هنا بمعنى عدم العلم، لا، وانما المراد به في مقابلة الحلم وهو السفه. نعم. طيب بعد ما خلص، خلاص يا مشايخ، مفهوم الكلام؟ ها؟ يعني إذا عرفنا الوجهين في الجمع بين هذه الآيات، الوجه الأول أن كل منهما مشروع مأذون في الانتقام، مأذون في القصاص، لكن العفو أفضل والصبر أحسن. خلاص. هذا وجه. الوجه الثاني أن للعفو موضعه كما أن للانتقام موضعه، فالانتقام يحصل في مواضع لا يحصل فيها الصبر، والصبر يحصل في مواضع لا يحصل فيها الانتقام. خلاص. الشيخ يعني مثل للموضع الذي يحسن فيه الصبر بماذا؟ أنه اعتدى عليك أخوك المسلم بكلام قبيح أو شيء من هذا القبيل فتصبر عليه، صحيح؟ وبهذا تستقيم الحياة بين المسلمين، بل وفي البيوت إذا لم يصبر مثلا الزوج ويعفو فقد تتكدر الحياة بل وتنفصل عراها، تنفصل عراها تتفكك، صحيح؟ فلا بد أن يصبر ويعفو ويعلم أنه صابر على اعوجاج، لأن هذا الاعوجاج إذا أراد أن يقيمه كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كسره، مفهوم؟ فالحياة والتعايش في المجتمع المسلم بين المسلمين بعضهم وبعض هذا يحسن فيه الانتقام ولا الصبر؟ الصبر والحلم والعفو. الانتقام مثل له بمثال عظيم أو قال إنه يحصل بل يجب إذا كان في الاعتداء انتهاك حرمة من حرمات الله. طيب قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر بدليل قوله فيمت وهو كافر، صحيح؟ يعني ظاهر الآية أن حبوط العمل مقيد بإيه؟ بالموت على بالنسبة لمن؟ للمبتدع، خلاص؟ وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة ستحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام، فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، واضح؟ وكقوله لئن أشركت ليحبطن عمله، فقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد، المطلق والمقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه. وقال فمالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق، وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله. أجرى على الأصول يعني إيه؟ ما معنى أجرى على الأصول؟ أجرى أفعل تفضيل من الجار، خلاص؟ هذا يجري على الأصول يعني متفق مع الأصول، هذا أجرى يعني أوفق، واضح ولا غير واضح؟ أكثر جريا على الأصول، يعني الشيخ يؤيد رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة اللي هو إيه؟ حمل المطلق على المقيد. طيب يبقى إذن حبوط العمل بالنسبة للمبتدع في الآيات المطلقة مقيد بالإيه؟ بالموت على الكفر، فهذه الآية المقيدة تقيد كل الآيات التي جاءت مطلقة، فلا يحبط العمل إلا إذا مات الإنسان والعياذ بالله على الكفر، أما إذا ارتد ورجع إلى الإسلام فقد يعفو الله عز وجل عنه ولا يحبط عمله، خلاص. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة، صحيح؟ طيب ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، عصم جمع عصمة والكوافر جمع كافر ولا كافرة؟ الكوافر جمع كافر ولا كافرة؟ كافرة. الكفار والكافرون جمع الذكور، سواء كان ايه صحيحا ام مكسرا، واضح؟ واما جمع الكافرة فالجمع الصحيح كافرات، والجمع المكسر كوافر، خلاص. طيب يقول يقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لو كان يعني أسلمت وتحتك امرأة كافرة فلا تبقيها عندك، خلاص يفرق بينك وبينها لأنها كافرة. أما إذا أسلمت معك فتستمر زوجة لك وتمسك بعصمتها، تمسك أنت بعصمتها، واضح؟ طيب وقد جاءت آية أخرى، آية تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر والكتابيات، وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي حل لكم، أي حل لكم. فالله عز وجل في هذه الآية، آية المائدة، أباح للمؤمنين أن يتزوجوا من الكتابيات أو يتزوجوا بالكتابيات أو يتزوجوا الكتابيات أو يتزوجوا من أهل الكتاب، خلاص؟ أباح للمؤمنين أن يتزوجوا النساء الكتابيات، والكتابيات كافرات ومشركات. فالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مؤمنون بالله الواحد الأحد أو كافرون، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مشركون. والآية آية البقرة هذه نهت عن نكاح المشركات مطلقا، صحيح؟ طيب والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات عامة، تخصصها آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن إلى آخر الآية. فيخرج من هذا العموم اللي هو عموم المشركات، يخرج بالتخصيص الكتابيات، واضح؟ طيب بدليل قوله والمحصنات من الذين أوتوا، وحكى ابن جرير الإجماع على هذا. وأما ما روي عن عمر يعني أجمع علماء الأمة على ذلك، على أنه إيه؟ على هذا التخصيص، على هذا التخصيص. طيب واحد يقول إيه؟ طيب روي عن عمر أنه أنكر على طلحة أنه تزوج يهودية، وعلى حذيفة أنه تزوج نصراني، فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، قاله ابن جرير. يعني مثلا عصر كعصرنا هذا التعدد مقبول فيه ولا غير مقبول؟ تعدد غير مرضي عنه، من أعظم المصائب التي تحل بالبيوت، صحيح؟ إذا أراد الرجل أن يعدد أن يتزوج امرأة ثانية على الأولى فإن الأولى يركبها شيطانها، وقد يركب الشيطان الثانية، المهم إحداهما تطلب الطلاق، لا تريد أن تستقر، صحيح؟ ففي مثل هذا طبعا مسألة العوانس غير المتزوجات من المسلمات كثيرات جدا، يعني بعضهن يصلن إلى سن الخمسين وهي بكر الخامسة والخمسين وهي به، والستين وهي به، فضلا عن الأرامل من مات أزواجهن والمطلقات. صحيح، هذا كله من المسلمات. فهل في مثل هذا الجو يحسن بالمسلم أن يترك هؤلاء النساء المسلمات ويذهب فيتزوج كتابية؟ لهذا المعنى كره عمر ونهى، كره ونهى وعاتب، عاتب طلحة بن عبيد الله عتابا شديدا على أنه تزوج يهودية، وعاتب أو ربما نهى حذيفة لأنه تزوج نصر. الزواج نفسه حلال، لكن قد يمنعه ولي الأمر. لماذا؟ لمصلحة المسلمين. مفهوم، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذن كلام عمر ليس تشريعا يخالف تشريع القرآن، وإنما يعني تصرف في أمر لمصلحته في وقت معين وليس تشريعا عاما. يعني قد يحسن هذا الكلام في وقت ولا يحسن في وقت آخر، فهو يشبه إيه؟ يشبه الحكم في قضية بعينها. فهذا الحكم لا ينسلخ على أو لا ينزل على كل قضية مماثلة. صحيح ولا غير صحيح؟ واضح مش صحيح ولا غير واضح؟ فكثير من الناس بل من طلبة العلم بل ممن ينتمون إلى العلم لا يفرقون بين الفتوى والقضاء وبين الأحكام الشرعية. فتوى حل مشكلة موجودة عينية مؤقتة، واضح؟ يعني واحد يفتي في مسألة من المسائل، واحد من الشباب أو من الكهول أو من الشيوخ قرأ فتوى مثلا على سبيل المثال لشيخ الإسلام ابن تيمية في قضية مماثلة، فوجد هذا الشيخ الذي أفتى في هذا الزمان مخالفا، فيقول غلط غلط، هذه أفتى في مثلها ابن تيمية بكذا، كلامك أنت هو الذي غلط، هو الغلط. لماذا؟ لأننا لا نعيش في عصر ابن تيمية ولا ابن تيمية يعيش في عصرنا. وقد حفظتم، حفظتم حفظا يقينيا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، حفظتم هذا. صحيح، لكن الحفظ شيء والتطبيق شيء آخر. مفهوم يا عباد الله؟ مفهوم. فالفتوى مثل القضاء حل لمسألة أمامك، واضح ولا غير واضح؟ ولذلك نحن ننكر على من يصدر الفتاوى على الهواء مباشرة للناس جميعا، يعني كل واحد يطبقها على نفسه. ينفع؟ لا ما ينفعش. المفروض وخاصة في مسائل معينة، يعني في مسائل لا نقاش فيها مثل موضوع المواريث، الفتاوى في المواريث هذه لا تتغير ولا تتغير، لا تتغير، يمكن تتغير، يتغير الحال فيحتاج السائل إلى نصيحة ووصية مع الفتوى. يعني مثلا في زماننا أهل الأطيان، عارفين الأطيان؟ جمع إيه؟ جمع طين. ها؟ أصحاب الأطيان والمزارعون لا يورثون البنات النساء، يقول لك لا، يا لا عزأت ولا حرثت، تأخذ ليه؟ هذه جاهلية. صحيح؟ فواحد يتصل بك يسألك، مش هيسألك عن عدم توريث النساء، لا، يقول لك إيه؟ توفي وترك. فأنت هتقول له تقسم كده وكده، وانتبه يا أخي إياك أن تحرم النساء. هذه إيه؟ هذه ليست داخلة في الفتوى، إنما نصيحة بجوار الفتوى، مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها، فالفتوى نفسها للذكر مثل حظ الانثيين، هذا نص كتاب الله عز وجل، لا يجوز الا عند العلمانيين ممن ينتمون الى الاسلام، فيكتبون الان في الصحف وفي الجرائد في المجلات انهم ايه فرصة. الان صار فيه مش عارف كم وخمسين امرأة في مجلس الشعب، المفروض يبقى لهن دور، مش يبقوا كراسي بقى وخلاص وحصلت والمهم انهم دخلوا، لا، عايزين المطالبة بحقوق النساء. وقد سبق ان قال واحد، وطبعا واحد مش مهم، مش مهم واحد، احنا بنقول ايه في جمهور وفي واحد يخرج عن الجمهور وفي اجماع، صحيح؟ لا، واحد قال انه يجب اعادة النظر في مسألة الذكر مثل حظ الانثيين بما يتوافق مع العصر. ونسيبنا من الكلام القديم، مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم. فليس معنى تغير الفتوى تغيير احكام الله عز وجل، ليس معنى تغير الفتوى تغيير الاحكام، فالاحكام شيء والفتاوى التي فيها حل لمشكلة أمامك شيء آخر. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني أنت مطلوب منك أن تجد مخرجا شرعيا ليس مخالفا للشرع ليخرج صاحب المشكلة من مشكلته، لا، تبحث عن مخرج شرعي، عملك هذا هو الفتوى أو الإفتاء، مفهوم؟ طيب. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يقول ايه والمطلقات؟ نعم تفضل. ايوه، يمنع مباحا ولا يمنع واجبا؟ لا، خلاص، يمنع الشيء المباح اذا كان فيه مصلحة. الشيء المباح هل هو نهى الناس عن ان يتزوجوا؟ لا، خلاص. يعني احنا الان عندنا مثلا نص في آية المحاربة بيقول ايه؟ هل يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يدفن من الارض؟ يبقى هذه اربع عقوبات. مين المخير بين هذه العقوبات الاربع ليختار منها ما هو ما يتفق مع عقله ومزاجه؟ لا، مع مصلحة المسلمين، ولي الامر. تمام. الان اباح الله عز وجل زواج المؤمنات المسلمات بالأصالة، ورخص لنا أيضا زيادة على الأصل أن احنا نتزوج الختاميات. رأى ولي الأمر أن من مصلحة المسلمات وتقدم مصلحة المسلمات على الختاميات، صحيح ولا لا تقدم؟ رأى له الحق في ذلك؟ نعم، له الحق في ذلك، واضح؟ حق الشرعي، له حق شرعي في ذلك، لا يستطيع احد ان يقول له كيف تحرم ما احرم، هو لم يحرم، ولذلك نقول هو لا يقول لا يجوز لمسلم ان ما قال ذلك، فيجعله حكما مستمرا طول الزمن، لا، في هذه الفتره امنع، انا كولي الامر امنع، خلاص، مفهوم؟ نعم؟ طبعا لا شك انه الان الشباب بيروحوا يتزوجوا من اوروبا من اجل اي شيء؟ هل يقول هل يقول واحد فقط اتزوجها من اجل ان تسلم لانقذها من النار؟ لا غير صحيح، ما بيحصلش، حتى ما بيقولش حتى انه يتزوج اكبر من جدته، ما هو اكبر من امه، لا اكبر من جدته، والله هذا حاصل. لماذا يتزوج وبعدين ياتيك ويقول يا شيخ ده هو زواج على ورق؟ كيف يعني زواج على ورق؟ هذا الورق تستحلها انت به او لا تستحلها؟ كيف يعني زواج على ورق؟ ها يتزوج عشان ايه؟ عشان ياخد الجنسيه. الجنسيه عشان ايه؟ عشان الفلاليس. ها عشان اما اذا طلب الجنسيه ليقيم هناك في بلاد الكفر من اجل الدنيا فان سعيه في الجنسيه افتى بعض علمائنا المعاصرين فيه بأنه يعتبر ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام. لماذا؟ الشيخ بيقول كده إيه؟ في طلبه للجنسية إقرار ضمني بأنه سيعيش تحت هذا القانون الذي وضعه البشر. موافق لشريعة الإسلام ولا مخالف؟ خلاص. يعني القوانين الوضعية الموجودة في البلاد الإسلامية منها أحكام تتوافق مع الشريعة ومنها أحكام ربما تخالف الشريعة، صحيح؟ والناس يبحثون في ذلك ونقول لو في قانون وضعي لا يختلف او لا يتعارض مع شرع الله فلا بأس به، صحيح؟ لكن في بلاد الكفر هل يبحث احد في هذه المسألة؟ لا. فأنت تقر ضمنا انك معترف خاضع، ما هو مجرد اعتراف بس، لا خاضع، خاضع لهذا القانون الذي قانون البلد الذي انت تطلب التنجس او التجنس، التجنس فيه. واضح يا مشايخ؟ والكلام الذي نسمعه كثير، ما هو نسمعه حكايات، لا لا، ده اصحابه يطلبون الحب الفتاوى فيه، يطلبون الفتوى فيه. واحد يقول شريك في مطعم في ايطاليا، وبعدين الايطاليين من المطعم هيعملوا كده حته بار، عشان يجيبوا فيه خمور. يقول انا مش هشاركهم في المساله دي، بس انا شريك في المطعم، ولو قلت لهم ما تعملوش هيطردوني وياكلوا حقي. طبعا بيسال بالتليفون، انت منين يا ابني؟ من بلبيس. قلت له اقعد في بلبيس والحس الحيطان، كل تراب ولا تذهب. انت هل تظن ان عدم مشاركتك لهم في هذا وهم ياتون به في المكان الذي انت شريك فيه ويبيعون، يعني تظن انك خرجت من العهده وبرئت ذمتك امام الله؟ غير صحيح، غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ يفرض علينا ترك الطاعات وارتكاب المحرمات ونرضى بهذا، ويوم القيامة أو عند الوفاة تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ ده مستضعف ولا رايح يجيب فلوس؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ روح عيش في الصحراء، ربي لك غنمتين وعيش في الصحراء واشرب من لبنهم وكل من لحمهم بس، وعيش بعيدا عن الناس حتى تلقى الله عز وجل. هي الدنيا خلقت لنخلد أو نقلد فيها، ولا هي معبر إلى الآخرة؟ ها؟ طيب المهم قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء. بالأقراء ولا بالإقراء؟ عندك الهمزة فوق ولا تحت؟ غلط. الإقراء مصدر أقراء يقرئ إقراء، إقراء القرآن ولا إقراء الحديث. بالأقراء الهمزة فوق جمع قرئ. بالقروء أو بالأقراء. خلاص نقول والمطلقات مطلقا صحيح. طيب وقد جاء في آيات أخرى أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء كالعجائز. المرأة العجوز نقول لها عد كده ثلاث حيضات، ما فيش حيض، هتعد ايه بقى؟ عليكم السلام. كالعجائز والصغائر. الصغائر جمع صغيرة. صغيرة صغيرة وتزوجت وطلقت ولسه ما بتحضش. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ السؤال لكم. آية سورة الطلاق رد على من يطعنون في سن عائشة عند زواجها، عند ما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. اللي لسه ما حضنش صغير تزوجت. واحد يقول تتزوج ولما تبلغ، نقول نعم، ويعاشرها زوجها، يعاشرها اذا كانت تطيق، اذا كان جسدها تطيق الجماع يجمعها ولا حرج. الصغيرة قد رأيت رجلا رحمة الله عليه، يعني كنا نسكن عنده في المدينة، داهمه المرض وعرف انه ميت زمان لما كان مرض السرطان كان قليلا، دلوقتي بيقولوا بقى ايه اكثر من الانفلونزا. فلان عنده برد، فلان وفلان وفلان عندهم سرطان، واحد ولا اثنين عندهم برد، وخمسه سته عشر عندهم سرطان بقى اكثر منه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الذنوب ومن إعلان الحرب على الله وعلى شريعة الله وعلى رسول الله. كما قلت لكم مكتوب، والله هذا الكلام الذي قلته لكم مكتوب في بعض المجلات. السيارة الأسبوعية في مصرنا، وطبعا لا تظنوا أن ما يكتب في مصر لا يكتب في غيرها، لا يكتب مثله وأكثر منه في غير مصر. فإعلان الحرب على الله وانتشار الفواحش، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه ما انتشرت الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فنسأل الله السلامة والعافية. المهم الرجل عرف انه ميت، تارك كم؟ زوجتين وعشرة من الاولاد، اكبرهم في الصف الخامس في الابتدائي. طيب هو رجل يمني حضرمي، يعني حضرمي يعني من اليمن الجنوبي، حضرموت. اختار شابا مصريا متدينا صعيديا، وجاء عنده بنته يعني تعتبر عندها 9 سنين، يعني الولد الاكبر عنده 11 سنة واللي بعده عنده 10 سنين وبعدهما البنت. فعقد لهذا الشاب المصري على البنت، وكتب في العقد بشرط الا يدخل عليها الا بعد ما تبلغ. لماذا؟ لان جسدها صغير، جسدها اصلا صغير. لو كان جسدها كبيرا ما اشترط عليه هذا الشرط. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ فنص القرآن بيقول نص آية سورة الطلاق رد على من يحلو لهم أن يكذبوا الأحاديث ويطعنوا في الأخبار. ومن ضمنها ما تحدثت به عائشة رضي الله عنها عن نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9. فالقرآن يقول واللائي لم يحض عدتها كم؟ 3 أشهر وليست 3 قروء لأنها ما عندها قروء حتى تعد القروء. واضح؟ وكالحوامل المنصوص عليها بقوله طيب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتضع الحمل عدتها لوضع الحمل إن شاء الله يكون بعد موت زوجها ب5 ثواني بثانية واحدة. هو روح طلعت وبعد مباشرة المولود نزل خلاص حلت للأزواج. واضح يا مشايخ؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب الحمل لسه يعني هي حملت وزوجها توفى هتجلس كم؟ حوالي 9 أشهر تقريبا يبقى دي مدة العدة. لا تحل للرجال إلا بعد وضع الحمل يعني سواء قصر أم طال. واضح ولا غير واضح؟ مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا مطلقة برضه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن في آية الأحزاب من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ملهاش عدة أصلا لما طلقت متى؟ عفوا نحن مثلنا بالنسبة للحامل بالموت زوجها لا بطلاق بالطلاق يعني لو طلق كما قلنا وبعد ما طلق مباشرة راح ولد فقد حملت انتهت عدتها خلاص. وكذلك قد تطول العدة كما قلنا. والجواب عن هذا ظاهر وهو أن آية والمطلقات عامة وهذه الآيات المذكورة أخص منها فهي مخصصة لها فهي إذن من العام المخصوص. والمطلقات يتربصن لأنفسهن 3 قروء من العام المخصوص الذي يدخله الخصوص فيخصصه. مفهوم؟ نكتفي بهذا ونقف عند قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.